في مدرسة متوسطة 28 في الرياض، لدينا طالبات نصرانيات يدرسن مع الطالبات المسلمات ويمسكن المصحف. نرجو أن تتكرموا وتبين لنا هذه المسألة، فهل تجوز المستحيل؟ هذا معلوم، نسأل الله يهديه الإسلام. بعض العلماء يجوز ذلك إذا كان رجاء الهداية، بعضها الآن يمنع مساء المصحف إذا دامت كافرة، فلهم في هذا فتوى من بعض العلماء. نعم، هناك رجاء أن الله يهديه الإسلام. نعم،